البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع السلاح. سلاحي في إيدي سلاحنا في ايدينا ليل نهار، وما يجيبش ابدا ان الواحد يغمض عينه كده ولو غفوه. ولا هنغمض طبعا، ولا الشعب كمان هيغمض. الشعب ما شاء الله عليه صاحي وواعي ومتابع كل حاجه. طب نرحب بيك الاول كاتب الصحفي احمد رفعت. اهلا بيك. نورنا حضرتك. نورنا. حروب الجيل الرابع، ويبدو ان الحروب دي هتنتهي امتى؟ لا مش تنتهي. ليه كده؟ طالما مصر ماشيه في طريق سليم هتفضل المؤامرات عليها، وطالما مصر قويه وبتسلح نفسها كويس، ففكره العدوان عليها عسكريا فكره يعني مكلفه وغير وارده دلوقتي. فالحل في ان هم يحاولوا نلف من طرق اخرى، يفشلوا مصر من الداخل من خلال ولادها. واحنا يوم الاثنين قلنا يعني تعريف الصين لحروب الجيل الرابع، ويوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله هنكمل الناس تعريف روسيا لحروب الجيل الرابع. بس النهارده نشوف يعني نتكلم على الصين وروسيا، يعني دول عظمى. يعني انت عايزه تعملي حروب الجيل الرابع دي وتلعبي في وعي مليار ونص مليار نسمه في في الصين. تمام، خلينا نخش على طول. الحمد لله احنا الاسبوع اللي فات المخترع الصغير اللي اتكلم من مدرسه اطور الثانويه في الغربيه، والوزاره استجابت وبتعمل دلوقتي يعني ايه ما يشبه مشروع متكامل. احنا عايزين نجمع لهم الطلبه الشطار. يا ريت بجد. وانا يعني طبعا هو مش موضوع يعني ما كانش من اختصاص حروب الجيل الرابع، لكن اذا كنا نقدر نعمل حاجه للبلد يلا في السكه، خصوصا انه حروب الجيل الرابع بتستهدف احباط المصريين والتاثير على روحهم المعنويه، فاذا كنا نقدر نرفع معنوياتهم. اسمح لي لما يكون في ناس كده وانا بقدم النقيض تماما، فده شيء يبقى جميل. بالظبط. عشان كده احنا مكملين سواء جوه وزاره التربيه والتعليم او براها. اي حد يقدر يخدم الوطن بمشروع كويس اهلا وسهلا بيه. وبتيجي طبعا على صفحه البرنامج، عندنا على فكره صفحتين للبرنامج عشان بس الناس تبقى عارفه. تمام. فيهم واحده متقدمه جدا وان شاء الله يبقى في خبر عنها كويس، وان شاء الله او نجمعهم في صفحه واحده اذا قدرنا مع يعني اداره الفيسبوك. والاثنين صفحه حروب الجيل الرابع، احمد رفعت حروب الجيل الرابع واحمد رفعت برنامج اذاعي. تمام. وعندنا صفحه حروب الجيل الرابع، عندنا الصفحه الاساسيه بتاعتنا. طبعا اللي احنا مستنيين ناس تجيلنا عليها. اسمح لي، احنا يعني في مشكله في النت، بقالنا يعني شويه عشان بس الناس ما تزعلش مننا يعني. طيب مش مشكله، احنا بس نروح على طول لاشاعات الاسبوع. قبل ما نخش في ملاحظتين مهمتين يعني مرتبطين بحروب الجيل الرابع في احداث الاسبوع. اول شائعه سخيفه جدا اللي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، انه محمول وزير التجاره الكويتي ضاع لما قابل وفد مصري، وبعد كده عملوا بحث على يعني على بالجي بي اس لقوا المحمول ده موجود في محافظه الجيزه. ده معناه ايه يعني؟ قله ادب وسخافه ويعني بلغت حد يعني غير معقول في الاشاعات والاكاذيب. وزير التجاره الكويتي وصلت له بنفسه الشائعه للكويت، والراجل اصر انه ينفي بنفسه وقال الأشعة غير صحيحة على الإطلاق. أصلا مش بيشيل محموله في أي مناسبة سياسية، وقال أنه الفترة الأخيرة أصلا من ساعة ما كان رئيس السيسي هناك ما قابلش وفد مصري على الإطلاق أصلا يعني. فالناس تحترم نفسها، اللي عايز يطلع إشعاع يطلع يعني إشعاع صح عشان نعرف نرد عليها كمان، لكن كمان في إشعاعات بتبقى يعني عبيطة يعني. خليها تكون يعني من باب الفن يعني. لكن هي بتدل على يعني أخلاق اللي شغالين في مكنة صناعة الشائعات ضد مصر وضد المصريين. الشائعة بتاعت التونة المسمومة في السوق، وطبعا دي خاصة يعني هدفها تم تداولها كتير جدا. الراجل نفسه اللي كتب الشائعة على صفحته، وطبعا وراء عشرات الالاف من يعني اعلام الشر الالكتروني نشره. وفي الاخر هو قال انا بعتذر، اولا الاسم اللي كتبه مش صحيح، ثالثا قايل ان ممكن يكون حالة تسمم اللي حصلت ملهاش علاقة اصلا بالتونة. طيب حضرتك بتقول الاسم اللي ذكره مش صحيح، ده المفروض يترفع عليه قضية. المفروض بقى، ما هو مين المتضرر؟ هو اللي يروح يرفع. المفروض المتضرر الشركة المتضررة تروح. ده تسويق سمعة يعني. في شائعة عبيطة بقى انه في موقع برضو ده موقع إخواني بقى من المواقع اللي شغالة في مكنة الإشاعات أو الشائعات، إنه مصر يعني مصدر رسمي طبعا ما يقولش اسمه، برضو بنعيد للناس ينتبهوا لفكرة المصدر الرسمي والمصدر المطلع والمصدر موثوق واسمه ما يتقالش. ودي طبعا كلها مؤشرات إلى يعني أخبار الخبر نفسه إنه ملوش مصدر أساسا. ملوش مصدر. بيقول إنه مصر يعني هدرت 96 مليار دولار في مشروع قناة السويس الثانية، يعني إهدار، يعني إحنا هدرنا ما يوازي 800 مليار جنيه. يعني ده الخبر، يعني شوف خبر أهبل إزاي، لكن تلاقي ناس بتشاره وناس بتشاره على أساس تسأل، يعني ردوا لنا يا جماعة إيه صحة المعلومة، مع إنه أصلا بمجرد النظر مش محتاج، يعني فعيب لما نلاقي ناس بتقول ردوا لنا يا جماعه وايه صحه الاخبار دي وايه صحه مش عارف ايه، ده كلام عيب ان حد يساله، خصوصا اذا كان حد متعلم. من يوم السبت وانا متابع خبر زي اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي علشان بس نشوف هيوصل لغايه فين، وانا يعني اعتقد بنسبه كبيره انه محدش من حضراتكم شافه او شافه على يعني استحياء، اللي هو ايه او شافوا بس من غير اهتمام. الخبر بيقول ايه؟ بعد طول انتظار الحكومه تفتح باب الحجز امام شهداء ومصابي ثوره يناير لمساكن وحدات سكنيه. طبعا هم مخصصين 1900 وحده، يعني تقريبا ازيد شويه من الرقم الاسر الشهداء، ومدين وحدات سكنيه من 63 ل 90 متر، ووحدات خاصه بذوي الحالات العاجله يعني اقل من كده. الخبر ده المفروض ده رد الفعل او ده سلوك الدولة الرسمي تجاه ثورة يناير. حد شافه في اي حتة؟ لا انا ما سمعتش عنه الحقيقة. لا حد سمع عنه في اي فضائية مثلا الحقيقة قالوا انه الدولة تحاسب على موقف الرسمي مش على موقف اخرين في الاعلام بيهاجموا نشطاء يناير؟ لا بغض النظر عن يناير نفسه، يعني احنا بنتكلم على انه الناس بتقول ان الدولة بتتأمر على يناير وان الدولة بتهين الشهداء، ادي الدولة وتصرفاتها وسلوكها. مين اللي قال كده؟ اذا كان رئيس الدولة في اكتر من مناسبة ومناسبة يعني بيدلي بشهادة ان لا على اساس انه الاعلام يعني سايبه يهاجم، طب هم عايزين يدخل في الاعلام اذا كان هو مش بيتدخل في الاعلام اللي بيهاجمه. يعني رئيس السيسي مش بيتدخل في الاعلام اللي بيهاجمه هو. لا هو احنا سئمنا من اللي بيقول لا مش ثورة والكلام ده خلاص. هم يتحملوا نتيجة ارائهم لاكتر ولا اقل. الدولة الرسمي لحد احتفى بيه ولا حد نقله ولا حد عمل عنه موضوعات، وده معناه انه في حد متعمد انه سوء التفاهم ده يبقى موجود، وان حد متعمد ان المشكله دي تفضل موجوده، وان حد متعمد انه العكايه دي تفضل قائمه ثوره ولا مش ثوره، موقف الدوله ايه. احنا لحد امتى هنفضل نقول 25 يناير ثوره؟ ما هو لغايه النهارده هي معروفه انها ثوره يا فندم. الاخوان لغايه النهارده مخلين الجدل بيدور حول ثوره 23 يوليو نفسها، انه رغم مرور اكتر من 60 سنه كانت ثوره ولا انقلاب، مع انها كانت يعني تحرك عسكري توصف بانقلاب، بعد ساعات بتلغى الالقاب والملك بيطلع فبقت تحولت الى ثوره. اذا الخبر مره تانية استاذ احمد برضو بعد طول انتظار الحكومه تفتح باب ده دي اسبوع بالمناسبه. وانا مستني بس الاسبوع يمر علشان نشوف هيعملوا ايه. وعدى من غير ولا اي حاجه ولا كان حد حس بيه. الدوله بعد طول انتظار الحكومه تفتح باب الحجز امام شهداء ومصابي الثوره وأسر الشهداء للتقدم لحجز وحدات سكنية. نتمنى يكون برضو فيه تدقيق عشان محدش ده تبع المشروع القومي لرعاية الشهداء. طب أين الجرائد الرسمية من نوعية هذه الأخبار؟ ما بيتنشر جوه احنا بنقول جرائد رسمية أو بتنشر في على استحياء في عمود صغير. ليه؟ مش عارف يعني حتى في الجرائد الرسمية مش عارف، مع انه ده مفروض يبقى يعني ياخد حظه طبعا لان ده وياخد مكانه في النشر، ده وياخد لمن لا يعلم اعتراف ضمني، وياخد تعليقات كمان، وياخد المفروض مقالات الرؤساء التحرير وافتتاحيات المفروض طبعا الصحف يحتفوا بيه. لكن ادينا اهو قدام عينينا اهو خبر بيؤكد حسن نية الدولة تجاه كل الشهداء مش بدون تمييز واسر المصابين، وتم تمويه الخبر والتعمية عليه. عملي اهو اللي عايز يشوف الخبر هيلاقيه موجود في كل الاماكن طبعا، ايه على استحياء بس تم طبعا يعني انه موتوا الخبر. احنا كنا اتكلمنا على زي ما ابتدينا في الحلقه على المخترع الصغير. وانا مخترع مش كبير لكن يعني مش ما هوش طالب ولا تلميذ، لكن عنده اختراع متميز ممكن برضو يغير حاجات كتير في مصر. حروب الجيل الرابع كتب لنا برضو ان شاء الله اذا طبعا نوصله, لانه هو كمان عامل تجارب يعني هو تقريبا منتهي الموضوع. طب حلو, بس ناقص التمويل وناقص الاهتمام. معانا على التليفون, معانا الاستاذ رجب. معاك يا استاذ احمد, تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ انتصار, ربنا يخليك. اهلا بيك استاذ رجب. سريعا فكره الاختراع المهم اللي حضرتك عامله, خصوصا ان احنا بنعاني من ازمه الطاقه. والله مش واضح يا استاذ. نعم مش واضح ان احنا بنعاني من ازمه الطاقه. لا بنعاني بس عايزين, بس برضو بنعاني من ازمه يعني عدم اهتمام بعلمائنا ومخترعين الشبان. فتفضل حضرتك قول لنا يعني سريعا تفاصيل الاختراع. تفاصيل الاختراع بيشتغل, عملته توربينه ان هي بتشتغل في جميع يعني في انحاء مصر او في 76% من مساحه مصر. تمام ماشي. في حال ان احنا عندنا فيش غير عندنا حوالي 100 و170 كيلو متر مربع, يعني لا يعادل من 1% من مساحه مصر اللي هي منطقه الزعفرانه. مصر المساحه الجغرافيه الاسباب المناخيه بتاعتها هي المتوسط سرعه الرياح هي 6 متر و7 متر في الثانيه, دي المساحه بتاعتها كلها. لكن الزعفرانه هي يعني اسباب جغرافيه مش اسباب مناخيه, يعني سرعه الرياح فيها يعني نقول ان اختراعك هيولد الطاقه من الرياح, من الرياح الخفيفه. الرياح الخفيفه يعني في حاله التوربينه اللي هي 1000 كيلو, انا بعمل مثلا الكيلو ب 17000 جنيه, الكيلو بيعمل 17000 جنيه, بيشتغل على سرعه 6 متر في الثانيه. يعني التوربينه اللي بتعمل 200 كيلو تعادل توربينه 1000 كيلو من التوربينات العاديه. في حال التوربينة الألف كيلو اللي هي الألمانية أو الأوروبية الكيلو بتاعها عامل 8000 دولار, التوربينة الصيني عامل 3000 دولار. الكيلو اللي هو إيه بقى؟ الكيلو وات, يعني قوة الكيلو وات بينتج في السنة, الكيلو عندي بيعمل بينتج في السنة 8600 كيلو. الكيلو في التوربينات العادية اللي هي التوربينات اللي هي العادية أو الأوروبية أو الصيني اللي هي المعتادة العادية دي اللي هي الأفقية تنتج القوة بتاعتها بتنتج على 13 متر في الثانية و14 متر في الثانية, تنتج الكيلو وات كامل. طب انت عملت تجارب؟ انا عملت تجارب وكمان واخد شهادة من جامعة اسكندرية, شهادة تقييم فني من جامعة اسكندرية, وكان وكان السبب الله يمسيه بالخير السيد اللي هو طارق المهدي, تقدمت له وحولنا لجامعة اسكندرية على اساس ياخد الرأي الفني فيها, والحمد لله نجحنا في الرأي الفني فيها. وبعد كده بعد ما خد الشهادة عملت تطويرات وتحسينات تانية كمان, في حال ان التوربينه اللي هي قطرها 16 متر بقوه الدفع بتاعتها عملت طن 456 كيلو. في حال المعادله اللي هي بتقول المعادله يعني ما تعملش تعملش 50 كيلو. طبعا بتكلم على يعني على المحطه الواحده او المحرك الواحد, يعني التوربينه الواحده يعني بتكلم حضرتك بشرح المعادله نفسها. فلو ملينا مصر يعني الاف التوربينات هيبقى الوضع مختلف. لا ما ده هيبقى الوضع مختلف كتير جدا. سيادتك اللي انا بعتمد عليه في البحث بتاعي اعتمدت على الزراعه اللي هي ان انا عاوز اغير ان احنا بدل احنا بنستهلك في اليوم الواحد 50 مليون لتر سولار, اللتر عامل 11 جنيه مصري, الدولة بتدعم بتسعة جنيه وعشرين قرش. انت هتستهلك ايه بقى؟ انا دلوقتي مش هستهلك حاجة, زيرو. انا هغير بقى ايه, بدل ما انا هحول بطاقة احفورية, لا انا هحولها بطاقة رياح. عايز هوا بس. هوا بس, انا شغالها بقى هوا بس. في حال ان انا كده هوفر حوالي من 5-10% من مياه الري. طيب اخبار اللي يعني اختراعك بالنسبه للاختراعات الموازيه ليه في العالم, يعني ايه الاخبار؟ احنا تفوقنا عليها بكثير بمساحه كبيره جدا, يعني العالم كله وقف وكف بحث لحد الصبيت 31%. 31%؟ 31%, احنا وصلنا ل 46%. وفي مجال الصبيت هو ده وحده يعني قياس, لا القياس القدره يعني الطاقه مثلا. بناخد الطاقه هم وصلوا انهم ياخدوا من طاقه الرياح 31% من الطاقه بتاعتها, من القوه بتاعت الطاقه بتاعت الرياح. احنا وصلنا ل 46%, يعني المعيار العالمي 31 انت تجاوزته ووصلت 46. 46 ال 1% حضرتك بيعتبر اعجاز, يعني مش انجاز بس, اعجاز. يعني لو دخلت حضرتك انا جبت التوربينات من سنة يعني من حوالي من 1000 يعني من 1000 سنة من ساعة ما بدأت التوربينات اشتغلت في الصين والمجال والدول دي كتيرة جدا ودول حوض النيل والكلام ده. طب ايه اللي ناقصك يا استاذ رجب؟ والله اللي انا ناقصت حاجة واحدة بس من الدولة، انا عاوز من الدولة بس انها تتعاقد معايا على توربينة. انا سيادتك اتقدمت طبعا في معهد السبيل للفلزات، طبعا هم بيقوموا بتمويل الابحاث ماشي، فطبعا الناس اتقدمت لهم ودخل وبرضه مقدمينه بقالنا النهارده 5 شهور ولسه قدامنا لسه لجان لسه على بال ما تقعد او تجتمع تاني وياخدوا رايهم تاني، يعني لسه قدامنا سنين. طب هل مفيد نكلم وزاره الكهرباء مثلا ولا ايه؟ وزير الكهرباء احنا كلمناه ما عندوش الصلاحيه، رئيس هيئه الطاقه ما عندوش الصلاحيه، لا بيقيس ولا بيعقى ولا بيقيس ولا بيختبر ولا بيتبنى. طب مين اللي ممكن يبقى ليه علاقه مباشره بالمشروع؟ والله سيادتك كان لنا يعني من طريقه البحث، انا تقدمت برضه لمحافظه اسكندريه سياده محافظه اسكندريه محمد عبد الظاهر، الراجل يعني قال انا هحاول ان انا ايه اقدم يعني احاول ادعم، لكن هو عشان الموضوع يبقى مشروع دوله لان يعتبر مشروع قومي مصر دلوقتي احنا بنتكلم الرئيس السيسي فتح في مجالات كتير ودخل في توسع افقي للدوله خلاف التوسع الراسي اللي احنا كان موجود على بقاله 40 سنه، دلوقتي اشتغلنا على التوسع الافقي، يعني عاوز يعمل مناطق تجاريه على حدود مصر في الجنوبيه ومناطق مصر الشرقيه والغربيه، وخلاف ذلك ان هو طبعا الزراعه اللي عاوز يعني 4 مليون فدان عاوز يزرعهم، عاوز سواء يعمل توسع ديموغرافي في المناطق اللي هي اساسا احتلها الارهاب واحتلتها ناس عنصريين واحتلتها ناس يعني مناطق كثيره جدا الرئيس شغال عليها، فاحنا نقدر نتواكب معاه ونعمل شبكات في اي مكان الرئيس عاوز يعمل فيه وتوفر لهم طاقه كمان. ما هو توفر لهم طاقه كمان رخيصه، مش يعني لما يكون الكيلو 17000 جنيه ويمسك 7000 كيلو و8600 كيلو في السنه، يعني يعتبر الكيلو هيجيب ثمنه في خلال سنتين وشهرين اكثر مشروع، يعني المشاريع يعني بيجيب في مشاريع بتجيب تكلفتها على 7 سنين على 7 سنين و6 سنين و5 سنين، يعني احنا التوربينات اللي احنا بنجيبها شركه سيمنز بتتعاقد معنا بتيجي بتاخد تحط التوربينه ساعتها بتشغلها لمده 15 سنه خلينا نحاول نشوف محاولة مع مجلس الوزراء يا استاذ رجب، يا ريت هم عندهم التوجيه المباشر للمكان الانسب اللي حضرتك ممكن تتعامل معاه. والله سيادتك احنا انا يمكن انا حتى اتقدم لنا ناس كتير قوي من بره، انا سيادتك برضو مش شغال لوحدي، انا معايا دكاتره من هندسه القاهره ومعايا برضو اخذت شهاده من جامعه اسكندريه، يعني الفكره احنا شغالين عليها وشغال عليها مجموعه يعني مجموعه من الدكاتره يعني محترمين جدا وعباقرة، مش ناس عاديين، يعني مش مجرد ان دكتور يعني ان بتقول انا معايا دكتور، لا دكاترة شغالين وفعليين. يعني عموما يعني الموضوع ان شاء الله يعني يكون فيه خير، وان شاء الله استاذ احمد رفعت انا والله ان شاء الله نتابع، انا اتمنى بس يعني اللحظه بس انا عاوز ابلغ يعني اوصل رساله يعني اقول رساله للسيادة الرئيس. صوتك على الهواء يا استاذ رجب. والله سيادة الرئيس انا عندي مشروع اللي هو نقدر سيادتك انت حضرتك سيادتك عامل توسع افقي في مصر وداخل على افريقيا، ان احنا يعني داخل سيادتك على افريقيا بدعم الفقر ودعم وترقية الدول دي في تلاشي الإرهاب وتلاشي تلاشي الفقر، واللي بحيث ان احنا يحصل تعاون ما بين دول وحوض النيل، اي طاقة كهرباء سيادتك انا نقدر نوفرها نقدر نحل مياه للصومال ونقدر نوفر لها طاقة عشان تقدر تعيش ويبقى لنا تواجد في الدول دي ويبقى لنا حس في العالم كله. ان شاء الله ودي تكنولوجيا ان احنا نقدر يبقى عندنا تكنولوجيا ننافس بها العالم، ان شاء الله نقدر نساهم في تنمية العالم. هيحصل بإذن الله يا أستاذ رجب، وهو ملف المخترعين لازم كله تفتح، يعني أنا يعني نطاق مش معقول الناس بتفكر وبتتعب، وعندنا عقول جبارة تشوف النور، عندنا عقول جبارة. يعني شكرا يا أستاذ رجب، إن شاء الله بالتوفيق ونتابع معاك بإذن الله، مش هنسيب الملف إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. ارمي حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية. Yeah, my بشتاق لك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حته مني، عمري ما بصيت لغيرك، بشتاق لك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك. اللي بيحمولك عليا وانا شيل عنك شويه، يمكن على صفحتنا في رسالة نلحقها قبل ما تهنك تاني. أحمد بيقول إيه أخرة الإرهاب اللي احنا فيه؟ هل يسبب بسبب عدم وجود محاكمات حتى الآن؟ إيه رأيك؟ لا طبعا، هو احنا بس عايزين نقول للناس عشان الحكم بتاع امبارح بتاع النقض إنه صح، أقول لك إن في حالة من الغليان ماشي، بس يعني القضاء المصري بيحكم بالورق اللي قدامه وبطبق للمواد اللي قدامه. عايز في حاجات متصوره فيديو وفي والناس مثلوا الجريمه. ممكن مش عايزين بس نحط نفسنا مكان، بس هو ممكن القاضي يقول لك انا ما شفتش 129 واحد بيقتلوا مع بعض ودول واخدين اعدام، وهنخش في تفاصيل مش ما فيش داعي ليها النهارده، لكن هو عايزه تعملي انجاز للعداله يبقى تغير المنظومه كلها، تمام، التشريعات تتغير، قانون الاجراءات يتغير، ويبقى في سقف زمني للقضيه. يعني هو اسمح لي لازم خلال سنه يتفصل. اسمح لي، كان في حد اتصل بينا وبيقول هو مين اللي بيقول ان المحاكمات دي تكون ثوريه او محاكم عسكريه او مش محاكم عسكريه؟ بيقول طب ما تتحول القضايا دي برمتها للمحاكم العسكريه ونخلص. ما هو قانون انه العدوان على المؤسسات الشرطيه يعتبر عدوان على المؤسسات العسكريه صدر بعد القضيه دي، ما هو ما ينفعش يطبق اثر رجعي. هو كانت المطالبات من زمان، يعني من بعد 25 سنه حتى لما اعاده القضيه من اول وجديد. لانه القضيه مسجله بتاريخ سابق، بس هو المساله ايه خاصه بحروب الجيل الرابع، تيجي تعمل تعديل تشريعي تشتغل اللجان الالكترونيه وتشتغل اعلام الشر يهاجم عشان يعطلك انت فاكره لو تفتكر يا استاذه ياسمين استاذه ايمان الحمله اللي كانت على حتى تحويل نشطاء التمويل الاجنبي للمحاكمه وقد ايه هجوم كاسح ضد المحاكمه وازاي الدفاع مستميت ضد لمصلحه النشطاء. فاحنا عندنا حروب الجيل الرابع هي للاسف يعني بتتحكم في اغلب القضايا في مصر دلوقتي. طب هو في القضايا اللي امام المحاكم، القضايا كل القضايا السياسيه يعني. وفي اقتراح من محمد عبد الرحمن بيقول لماذا لا يكون هناك اذاعات باللغات المختلفه موجهه الى الدول الناطقه بهذه اللغات لمواجهه هذه الحروب؟ اوجه لها. احنا اتكلمنا في اول الحلقات ان احنا عايزين فضائية. احنا بالفعل عندنا اذاعات موجهه يعني بنتمنى بس هو يقصد تدير المعارك معاهم بالظبط، واحنا عايزين فعلا ده. احنا يا ريت رجال حد من رجال الاعمال يتولى تاسيس يعني فضائية باللغه التركيه موجهه ولغات كثيره بالظبط. في لغات كثيره بس يعني للاسف كمان المساله جايه من الداخل اكتر. يعني في تصريحات بالامس بتاعي متحدث باسم الخارجيه او رئاسه الوزراء التركي برضو كانت مسيئه لمصر بشكل كبير، وترد الخارجيه رد عليه بحده وكان رد ممتاز يعني لان هم اتدلعوا كتير، الاتراك اتدلعوا كتير. وحد كان بيقول هم الرئيس التركي بيفكر في امور تركيا الداخليه امتى؟ اذا كان هو كل شغله شاغل مصر وما يجري في مصر، بيفكر في امور بلده امتى؟ لان هو عاوز يكون الامبراطور. دي قصه، القصه الثانيه انه دي قصه اساسيه، دي مشكله حياته أساسي. واحنا شفنا النسب اللي بين احمد عبد الرحمن مستشار مرسي وبين نجم الدين اربكان اللي هو المؤسس الاصلي لحزب العداله والتنميه اللي هو استاذ اردوغان اللي هو لما كان تركيا بعافيه حلت حزبه في ثانيه بس رجعوا تاني وعملوا طبعا يعني استولوا على الانتخابات المحلية وعملوا حزبهم الموجود دلوقتي اللي هو أشبه بحزب الحرية والعدالة. تركيا دي موال تاني موال كبير نتكلم عليها. بس نوقف عند المحلل الإسرائيلي عاموس جلبوع. وهو ممكن كمان يتقال عاموس جربوع لأن هو يعني بجد يعني هو قايل في معاريف الإسرائيلية إن مصر دولة فقيرة ومش في معناه محتارة بين حربين كبريين يعني بتجريان في المنطقة. الحرب الأولى بناخد بالنا بس من الكلام لأن ده عمل في مصر قبل كده. الحرب الأولى هي حرب سنية شيعية والحرب الثانية سنية سنية. إنه ما تعني مصر مع جماعة الإخوان حرب بين السنة والسنة وإنه المنطقة كلها بتشهد حرب سنية شيعية. هو الهدف من كل ده إنه يسرب مصطلح الحرب السنية الشيعية. مصر بس عشان الناس تبقى عارفة لما بتدخل في مشاكل مع إيران ومشاكلنا مع إيران ممتدة بتبقى مشاكل مصر بتعتبرها مشاكل سياسية. لما بتزيد شوية بتعتبرها صراع بين قوميتين، القومية الفارسية والقومية العربية. عشان كده هم مسمين الخليج اللي هناك مش مسمين الخليج الشيعي. الخليج الفارسي. مسمين الخليج الفارسي. ومصر لما عمرها ما كان صراحة طائفي ولا مذهبي ولا لي علاقة بالطائفية إطلاقا، دايما بتخليه في حدود الصراع الشيعي أو النزاع السياسي أو القومي لما يبقى يعني المسألة تتعلق بالأمن القومي. لكن مصر عمرها ما كانت مع الحرب الشيعية، بالعكس مصر كانت بتروح مع التحالف الخليجي في اليمن. في نفس الوقت وزير الأوقاف بيشارك في تكريم رجل أعمال رجل دين شيعي في الكويت. يعني عايزة تقول في الرسالة مهمة انه احنا معركتنا مش مذهبية ولا طائفية. تمام. لكن هو بيحب يسرب، عايز يسرب المصطلح ويرسخه فيه عقول الناس زي ما احنا رسخنا قبل كده مصطلح بغيض في الاعلام ولغاية دلوقتي بنستخدمه. اللي هو يقولك ايه مقتل نجار مسيحي او مقتل طالب قبطي. اما هو مصري في الاخر. وممكن يبقى القتل برضو مسيحي. طب انت بتستخدم ليه المصطلح الطائفي؟ للأسف الاعلام عندنا وقع في حروب الجيل الرابع مبكرا. لغايه دلوقتي يقول لك ايه مقتل سائق طقطق قبطي. طب ايه علاقه الدين بالموضوع؟ هو كده كده كده اتقتل واتقتل في حادث جنائي. صحيح. ده اللي قتله قتله لسبب طائفي ولا قتله زي ما بيقولوا لك الجماعه الاسلاميه وهي لا تقتل. فاحنا الاعلام الغربي مسيطر علينا بشكل يجب يعني الالتفات والانتباه ليه. مظبوط. وان الاعلام بتاعنا لازم يبقى صاحي اكتر من كده. ما يقعش ان هم فضلوا وحتى في مجلس الشعب يقول لك المرشحين الاقباط. وما مرشح مصري الناس تتقبل البرلمان المصري يعني برلمان المصري مجلس تقبل كفاءته بالظبط او مش تنتخبه لعدم كفاءته. ملوش علاقه دين بالموضوع. هو كان في اقتراح مش عارفه هو نفذ ولا مش نفذ حتى الان ان بطاقه الرقم القومي لما هتستحدث هتكتب في خانه الديانه مصر. ما هو هتكتب مصر. هو احنا برضو وقعنا في غلط كبير لانه احنا يعني الفتره النفطيه جابت لنا مشكله لان احنا بقى بس ده موضوع محتاج ملف الفتح لوحده لان احنا بقيت حتى لو انت ما حطيتش خانه الديانه للاسف احوال الشخصيه والكلام ده كله ممكن يتاثر لو لا مش هيتاثر بس انت في مشكله كبيره وقع فيها المجتمع المصري ومحتاجه وقفه ازاي. انا نفسي مش عارف بس محتاج حل لانه بقى من غير ما تكتب الديانه دلوقتي بقى الاسم يدل على يعني الاسماء الوسيطه اللي كانت موجوده في الستينات والخمسينات انتهت. تمام. يعني المسلمين والمسيحيين كانوا بيسموا ماجد ومجدي وشريف واشرف وعادل واكرم وتوفيق كمان وما تعرفيش مين فيهم المسلم المسيحي. دلوقتي بقى مينا ومايكل وبيتر لا يعني. بس ما زالت برضه الاسامي موجوده والاقل وعندنا بقى في ناس بتسمي كمان يعني صخر وابو الدرداء وشيماء ومروه. خلاص يعني بمجرد الاسم تقدري تعرفي هويه الصاحب. تمام. كتبت الديانه او ما كتبتهاش ودي ازمه محتاجه حل يعني. برضو المشهد الإيجابي في مصر من وجود وزير التجارة والصناعة الروسي مع وزير مع قبل رئيس البرلمان الروسي مع طبعا الوفد الكبير معنا الأستاذ سيد عبد الغني. مساء الخير أستاذ سيد. أهلا مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ معلش احنا بنعتذر لك على التأخر يا فندم. اتفضل يا فندم. معلش احنا انا سعيد ان انا بقى مع الاذاعه المصريه. احنا اسعد. الاستاذ سيد عبد الغني المحامي البارع والقدير الرئيس الجديد للحزب الناصري. مواقف محترمه ومبدئيه طول الفتره اللي فاتت من ساعه ما مثلا يعني عرفنا حضرتك في ساحه العمل العام. فالف مبروك رئاسه الحزب الناصري. الله يبارك فيك ويعني الحمد لله ونأمل ان احنا عند حسن الظن يعني احنا الحزب الناصري في مرحلة لإعادة بنائه من جديد لعودته للحياة السياسية، لأنه طبعا في الفترة اللي كان فيها الرئيس المخلوع كان الحزب الناصري وأحزاب كتير تمت محاصرتها وأفقدوها قدرتها على المشاركة في الحياة السياسية وليجعلوا منها أحزاب ديكورية. يا أستاذ سيد، الأحزاب كلها مجني عليها ومحتاجة لإعادة تقييم، زي ما حضرتك بتقول حصرت فعلا ولم يعني يسمح لها بالاتصال بالجماهير، وده اللي رئيس السيسي ليه فترة يعني بيعاني منه وبيطالب بيه، انه الناس تبقى موجودة في الشارع، ما تسيبش فرصة لتيار التطرف الإسلامي يبقى هو الوحيد المتصل بالناس. لكن أنا عايز أقف عند كلمة حضرتك لما قلت نتمنى نكون عند حسن الظن. يعني الفترة اللي فاتت وأكيد حضرتك بتابع ناس كتيرة باسم جمال عبد الناصر وباسم النصريين أساءوا للرجل وأساءوا للفكرة، وحضرتك ملاحظ أنه بعضهم أو من يدعي أنه بيمثلهم أو بيتكلم باسم جمال عبد الناصر من تحالف مع الإخوان ومن تحالف مع من يهتف ضد يعني ما اسموه يعني بين قوسين كده حكم العسكر. إيه اللي في يعني نتمنى طبعا على إيد حضرتك يبقى في تمثيل يعني يبرز الموقف الحقيقي للتيار المنتمي لزعيم كبير ويعيد تصحيح الصورة اللي شوهها البعض. الحقيقة أنا عايز أقول أنه الفترة في ظل الرئيس المخلوع واللي أعقبت ثورة يناير كان في التباسات وتدخلات كثيرة. ده مستمر لغاية دلوقتي. حتى في كانت تدخلات كتير، والتدخلات دي أدت إلى بعض المواقف لبعض الزملاء، ومنها شخصنة العملية، يعني العملية السياسية في مصر شخصنتها في بعض أشخاص. أنا شايف أنه بعد انتخابات الرئاسة والحرص العام للشعب المصري وذكائه في علمه بالمخاطر اللي بتحيط بمصر وترتيب أولوياته، أن ترتيب الأولويات ده شيء مهم جدا، أنه في شعب يدرك أولوياته وما يهدمش المعبد على من فيه، ان يبقى في وطن ابتداء نختلف داخله خيرا من ان احنا نهدم معبدنا وما يبقاش في وطن نختلف داخله بالزبط. لكن ان تكون هو، لذلك هذا هو الذكاء الفطري اللي خرج في 30 يونيو علشان الاستكمال والانتصار لاهداف ومطالب 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وجي قال لك والاستقلال الوطني كمان في 30 يونيو. هذه الشعارات بتاعة 30 يونيو بإضافة الاستقلال الوطني هي فهم وذكاء، عمل ذكاء الشعب المصري العبقري ده، إنه قال مصر أولا ونختلف داخلها وتأتي بقية الأولويات وأهمها العدالة الاجتماعية بعدها، لكن على الأقل يبقى في رؤية واضحة الناس تستطيع أن يعني اللي هي فكرة الأمل، ودي الفكرة اللي احنا بنتمنى على الدولة الوطنية المصرية وهي في معركتها الهائلة وشهدائنا العظام من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة هذا الإرهاب، عليها أن هي تدرك أنه كمان لازم ندي الامل للشباب في انه القادم اجمل لهذا الوطن، وده اللي احنا بنعمله ده ان شاء الله. دي فكره برنامجنا. بنحييك يا استاذ سيد وبالتوفيق ان شاء الله والف مبروك. الله يخليك. كنت يعني احد قادة 30 يونيو والتقيت رئيس السيسي على ما اعتقد بعد احنا كنا بعد في 30 يونيو، وانا عايز اقول لك انا من اول المجموعات اللي دخلت الميدان في 25 يناير، وأول مجموعة راحت كمان عند مجلس الشعب، وكنا مدركين ساعتها ان مصر تحتاج الى التغيير. لكن في 30 يونيو بعد وقوع مصر في براسن الاخوان احنا مهنناش الاخوان. وكمان بمناسبة السؤال الاولاني او الاول اللي حضرتك سألته، المصريين كانوا متصدرين المشهد في مواجهة الاخوان عندما صعد الاخوان باختلاف توجهاتهم، وحتى اللي تحالفوا معاهم انقلبوا عليهم. بعض المسائل الصغيرة، غياب التحليل السياسي طول فترة الحصار الأمني أيام حسني مبارك، كل ده وارد يأثر على عقول الشباب، وغياب التثقيف السياسي والترتيب التنظيمي للأحزاب يخلي الدنيا تبقى أقل مما نأمل. لكن أنا بوعدك في الحزب الناصري، وإن شاء الله أتمنى أن كل الأحزاب تتعود الأحزاب بقوة ومنها الحزب الناصري وعلى للمشاركة في دعم الدولة الوطنية المصرية والمشاركة الشعبية والنزول للناس وتبني قضاياها. أستاذ سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، اسمح لي أنقل لحضرتك سؤال من أحد المستمعين بيقول بيقصدوا إيه إن هم بعد العمر ده كله لسه دلوقتي جايين يقولوا على ثورة 52 إنها انقلاب في محاولة لتشويه صورة الزعيم جمال عبد الناصر؟ ما هو يعني إحنا جمال عبد الناصر حي في وجدان وضمير الشعب المصري بل والشعب العربي. ده هم كل ما بيحاولوا يشوهوا كل ما يحاول بالضبط يا فندم. انا عايز اقول انه احنا لاحظنا في كل الثورات وكل حالات الحراك العربي في كل شبر عربي، في اليمن، في ليبيا، في تونس، في سوريا، في العراق، في مصر، في السودان، كله يطلع رافع صورة جمال عبد الناصر. استدعاء الصورة دي يعني بيرد على انه جمال عبد الناصر لم يكن انقلابا، كان ثورة غيرت وجه التاريخ في هذه المنطقة، حولت منطقة بالكامل من شعوب مستعمرة الى شعوب مستقلة، حولت اجيال بكاملها من طبقات فقيرة ومنطقة كان بيحكمها كانت منطقة محرومة بيحكمها الاقطاع والرأسمالية المرتبطة بالاستعمار، تحولت هذه المنطقة واصبح ابناء هؤلاء الفقراء هم من المنتجين وهم عقول هذه الامة. لكن بالتأكيد حالات الانحصار بعد الانفتاح الاقتصادي في مصر وبعد كامب ديفيد بالتحديد، كامب ديفيد كانت هي أكبر ضربة وجهت إلى مشروع جمال عبد الناصر، لأن مصر تخلت فيها عن دورها القيادي للمنطقة العربية وسمحت لأمراء صغار القامة والقيمة في ان هم يتصدروا المشهد ويقطعوا الامة ويرتبطوا اكتر بالاستعمار، وسمحت ايضا لبعضهم بالتطبيع ايضا مع اسرائيل. عندما كانت مصر قائدة وتقود المنطقة لم يكن لهؤلاء دور. الان مصر عادت بقوة لتقود منطقتها وأمتها مرة أخرى، نأمل أنها تنجح في هذه المهمة، لأن عودة مصر هو ما يعول عليها، محتاجة دعم القوى السياسية كلها بالتأكيد. عودة مصر هي ما تحتاجه الأمة العربية والشعب العربي. ده موضوع السياسي لازم تبقى يعني شرف في الإذاعة إن شاء الله في أحد حلقات برامجها إن شاء الله. أنا سعيد جدا سعيد جدا بالوجود معاكم في الإذاعة. الإذاعة المصرية لعبت دور مش بس في وعي الشعب المصري، في تحرير كثير من الشعوب العربية اللي بتخرج رفع على صورة جمال عبد الناصر، كانت بتلعب دور انت كنت بتتكلموا من شوية عن الإذاعات الموجهة. كانت الإذاعات الموجهة من إذاعة صوت العرب وصوت القاهرة والبرنامج العام هي بتدي شفرات. أنا فاكر هذه الإذاعات كانت تدي شفرات وإذاعة فلسطين للمقاومة الفلسطينية وللمقاومة في الجزائر. فدور الإذاعة المصرية دائما هو دور عظيم. إحنا محتاجينكم لزيادة وعي الشعب المصري، لأن مستمعيكم هم كل أبناء الشعب المصري والشعب العربي. ربنا يوفق جهودكم وجهودنا إن شاء الله. أستاذ سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، نورتنا وفي انتظار تشريفك لينا على الهواء. أهلا بيك إن شاء الله. أهلا بيك. يعني حددوا تحت أمره. أهلا بيك. شكرا شكرا أستاذ سيد، ألف مبروك. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك، والفرحة فرحتك والنصرة نصرتك، فرحتك والنصر نصرتك، وفي أعيادك نهني ونغني غنوتك، تعيش وتسلم تعيش وتسلم تعيش وتسلم يا وطني. طب في ذكراها احنا اختلفنا، هي بتغني لناصر ولا بتغني للوطن؟ وانا اعتقد ان الجزء الاولاني كانت بتغني فيه لعبد الناصر. هو كل الاغنيه للوطن طبعا، دي للشاعر العظيم عبد الناصر كان رمز والمبدع الصوف الكبير استاذ الراحل الشاعر عبد الفتاح مصطفى، من احدى يعني روائعه العظيمه. يعني كان ذكرى ام كلثوم من ثاني يوم. ام كلثوم دي حكايه، دي حكايه طبعا لوحديها وحيطول. احنا بس من ضمن ملفاتنا في كل الحلقات مش بس الشائعات. اسمح لي اعتذر بس للمستمعين لان النت عندنا قاعده فظيعه. طبعا من حقهم لان احنا مش عارفين نقرا حاجه لحد نهائي. نلحق في الثلاث اربع دقائق نقول الفساد. عندنا اليومين 48 ساعه اللي فاتوا دول 48 ساعه لمواجهه الفساد بشكل غير مسبوق. حضرتك في كل حلقه تقول نفس الساعات كلها بقت موجه الفساد. بس المره دي في المحليات بقى. احنا اتكلمنا عن التموين، واتكلمنا عن الشرطه، واتكلمنا على معامله الضباط وحسابهم اللي بيبقى مع وزارتهم او احالتهم للمحاكم النيابيه. معانا الاستاذ سعيد على التليفون بقى له فتره. لا، استاذ عبد القادر. استاذ عبد القادر، انا اسف. استاذ عبد القادر احد ابرز المحررين الموجودين بيتابعوا الشأن السيناوي، وهو طبعا رئيس رابطه كمان المحررين السيناويه، وعنده ملف سيناء بالكامل في ايده. استاذ عبد القادر سمعنا؟ نعم. مساء ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. الله يكرمك. الوضع في سيناء، انت ادرى يعني اهل مكه ادرى بشعابها زي ما بيقولوا، اهل سيناء والعريش اكتر ناس صلة بتفاصيل الموضوع. بطولات الجيش والشرطة لا تتوقف سيد عبد القادر، وانت كمان على صلة بالقبائل والعائلات والعشائر في سيناء. نقدر ازاي نوصل الصورة بشكل سريع، لان احنا للأسف وقتنا بينتهي، وانت لازم كمان زي استاذ سيد عبد القادر لازم تبقى موجود في حلقة من الحلقات، لانه اللي تقدر اكتر حد يقدر يوصل الصورة هناك بشكل مظبوط. نعم، هو يعني اللي عايز أكده إنه الجيش، قوات الجيش المصري وقوات الشرطة تسيطر سيطرة كاملة على كل جزء من شبه جزيرة سيناء، وهذا مؤكد، رغم أن هناك بيطلقوا إشاعات إنه داعش أو أنصار بيت المقدس الإرهابي بيسيطر على بعض المناطق. هذا كلام، كله كلام هراء. الجيش المصري يسيطر على كل منطقة من مناطق شبه جزيرة سيناء، ويمكن الاشتباكات تتركز في حدود مسافة يمكن 40 كيلو اللي تبدأ من العريش إلى رفح، شيخ زويد ورفح 40 كيلو في عرض حوالي يمكن لا يزيد عن 15 كيلو، يمكن تتركز في جنوب مدينة شيخ زويد ومدينة رفح وبعض الفلول الإرهابية الموجودة جنوب مدينة العريش. وأعتقد يعني في الفترة الأخيرة هم يلعبوا بالورقة الأخيرة اللي هي العبوة الناسية، يحاولوا يزرعوها هنا وهناك من خلال عناصر غير معروفة للأمن يتم تجنيدهم بوضعها في الشوارع داخل الفترات السكانية. لكن في الفترة الأخيرة لم نشهد أي عمليات مهاجمة بالأسلحة الثقيلة، وهذا يؤكد أن قطع الإمداد. أنت استخدمت مصطلح فلول يا أستاذ عبد القادر، استخدمت مصطلح فلول يعني معناه أنه في فرين من الهزائم. أستطيع أن أقول بواقي، يعني في يعني مصادر مقربة ومن المنطقة ومن مشايخ القبائل، يعني لا يتعدون 200 إلى 300 فرد موزعين على منطقة شيخ زويد ورفح، وهم يقوموا بتقسيم أنفسهم بين رفح وشيخ زويد والعريش، وهم الآن يعني بيعتمدوا على العبوات الناسفة بين فترة وأخرى على الطريق الدولي. يعني حرب العصابات، لأنهم مش قادرين يواجهوا زي ما كانوا في ابدا. لا لا لا، المعدل يعني نسبة ضئيلة جدا بالنسبة اللي كانت البداية. انا بقول لك انا لا توجد لا اسلحة ثقيلة ولا اسلحة متوسطة، كل ما يملكه هو الان البندق الآلية والعبوة الناسفة، وهذا بدل على ان القوات الامن تمكنت من قطع هذه الامدادات اما عن طريق الانفاق او من وسط سيناء من خلال قوات الجيش الثالث الميداني او من خلال المعديات والكوبري على قناه السويس. وهم الان يلعبون بالورقه الاخيره، يعني هي العبوات الناسفة التي يقومون بزرعها بين حين واخر في شوارع المدن، حتى يعني بيعتمدوا على داخل المدن وسط السكنات السكانيه. استاذ عبد القادر، حديثك جميل جدا، بس ده لازم نكمله. واحنا برنامج المعلومات والارقام لازم يجي لنا ان شاء الله مره نرتب مع بعض نستكمله في حلقه قادمه ان شاء الله، تنقل لنا صوره بالتفاصيل واحنا كمان نحيل ارقام الفساد المذهله اليوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كاتب الصحفي استاذ احمد رفعت، وكل المستمعين في انتظارك يوم السبت ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لك. كنا معكم مستمعينا، الإعداد أحمد دياب، أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، وعلى هندسة الهواء أمان هلال، والإخراج علي عبد العال. وشكرا للزميلة أمل مصطفى، إشرف اللقاء.